بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله سآتي

فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ومن كفر فإن